بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي في بلاد المغرب. الله حييكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. آمين. وأن يعيذنا وإياكم من التلون في دين الله عز وجل. آمين. هذه الكلمة هي في بيان أمر من أخطر الأمور، خصوصا على المسلم، وخصوصا على صاحب السنة، وهو التلون والتغير وتبديل الجلود في دين الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى كتاب الله، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن الله عز وجل أمر في كتابه في أكثر من آية بالسير على طريق واحد، والسير على صراط مستقيم، والسير على سبيل المؤمنين، لا ننحرف عنه يمينا ولا شمالا. ذلك أمرنا الله عز وجل أن ندعوه في كل ركعة من صلاتنا بسورة الفاتحة، بقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم حذر من الانحراف عن هذا الصراط، وعن التلون والتغير على غير المغضوب عليهم، من الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأمرنا أن ندعو الله عز وجل بالهداية، ومن الهداية الثبات على صراط الله المستقيم الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من الأنبياء والرسل وأتباعهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل القرون المفضلة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وحذر الله عز وجل من مخالفة هذا الصراط والابتعاد عن هذا السبيل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تدبر لما قال في أول هذه الآية: ومن يشاقق الرسول، أن ينحرف عنه ويكون هو في شق وصراط الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شق آخر. ومن أعظم هذا الشقاق وهذا الانحراف والابتعاد عن سبيل السلف الصالح. لذلك قال بعدها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تبين أن اتباع سبيل أهل الأهواء والبدع وأهل الانحراف مشاققة الله، مشاققة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا ببذل أسباب الثبات، أمرنا بالانتجاء إلى الله عز وجل بسؤاله الثبات. بل إن لا إله إلا الله سماها الله عز وجل في كتابه بأنها القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وسماها القول الثابت لأن صاحبها من أهل التوحيد والسنة، ثابت على التوحيد لا ينحرف ولا يميل عن صراط الله وعن التوحيد وعن السنة إلى طرق أهل الكفر والشرك والضلال والانحراف. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في سؤال الله الثبات، كان مما أثر من دعائه عليه الصلاة والسلام قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخبر أن القلوب سميت قلوبا لتقلبها، وأخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الذي وفقه الله عز وجل هو الثابت على الدين، أما الذي يتقلب ويتذبذب ويتلون هذا لا شك أنه حنى منحنى خطر وسلك سبيلا خطيرا وضالا. لهذا ذم سلف الأمة الذين يتلونون في دين الله عز وجل، بل أخبر الله عز وجل في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إن هذه ليست علامة الإيمان، هي التلون، ليست هي علامة أهل الإيمان، إنما هي علامة أهل النفاق. وقال عز وجل في وصف المنافقين: متذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا حال أهل التلون في دين الله عز وجل. فكفى في كل يوم له مذهب، في كل يوم له طريق يتقلب بينها بسبب الهوى وبسبب التقليد والتعصب وغير ذلك من أسباب الانحراف. وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة إلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. فهذا حال المنافق، حال أهل البدع والأهواء، تقلبون لا يدري في أي مقام يبقى، تغيره المصالح، تغيره الدنيا، تغيره المكاسب، تغيره الأهواء والجاه والمناصب والبحث عن الشهرة من كونه على طريق حق إلى طريق ضلال، ثم من طريق إلى آخر، يبدأ يتقلب ويزداد تقلبا يعاقبه الله عز وجل بزيادة التقلب وزيادة الانحراف. البدعة تجر إلى أختها كما قال السلف، وهذا مصداق قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. علق الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى على حديث ابن عمر في مثل المنافق في أمتي بقوله كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا لا كثرهم الله. سلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصاروا حائرين. وهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه في كلمته المشهورة التي ينبغي أن تكون بين عيني كل صاحب حق يريد الثبات على السنة، يريد الثبات على الحق. روى عبد الرزاق ربطة الإبانة واللالكاي وابن عبد البر وغيره من الأئمة أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة فقال أوصنا يا أبا عبد الله. قال حذيفة أما جاءك اليقين؟ قال بلى وربي. قال حذيفة إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ما أعظمها من كذب، ما أعظمها من نصيحة من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. في لفظ آخر قال إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فانظر الذي أنت عليه اليوم وتمسك به، إنه لا يضرك فتنة بعد. وإذا قلبت طرفك في أهل الأهواء المعاصرين والمتقدمين تجد أن هذه الصفة فيهم ثابتة، فهم في كل يوم في شأن. وما أكثر من كان مناصرا للسنة مناصرا للحق فتأتيه الفتنة فتقلبه من الحق إلى الضلال ومن السنة إلى البدعة، تجده بعد ذلك حربا على أهل السنة والجماعة وعلى السلفيين وعلى علماء السلف. فإذا كان مناصرا لهم غره الدينار والدرهم، وغرته الجاه والوجاهة، وغرته الشهرة، حتى أصبح ما كان يعتقد أنه بدعة أصبح عنده سنة يدافع عنها، وما كان عنده سنة أصبح عنده بدعة يحذر منها. تقلب في دينه فأصابه هذا البلاء العظيم، فأكثر التنقل، تغيرت الجلود بعد أن كانت وضاعة لنور السنة، غيرها حتى أصبحت سوداء كالكوز المجخيع. فهكذا توالت وصايا أئمة السنة الثبات على الدين والتحذير من جعل الدين غرضا ومصلحة يكثر فيه التنقل والتردد. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا الذي ما جعل دينه مخلصا فيه لله متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعله غرضا وحاجة للخصومات والمجادلات وإظهار النفع والشهرة، إذا هو يتنقل من حال إلى حال تتقلب فيه الأهواء. وهذا إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان يقول كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. أعظم الأمراض القلبية التي تؤثر على الدين وعلى اليقين وعلى الإيمان بالله والتلون في دين الله عز وجل. جاء رجل قال له أبو جويرية كان على عقيدة الإرجاء، جاء إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فقال له أريد أن أناظرك، فقال له إن غلبت، قال أصير إليك، قال فإن غلبتني، قال تصير إليك، قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى بمنطق السني الثابت الواضح على الحق، قال اذهب فناظر غيري، فلست بشاك من ديني، فلست بشاك من ديني. وهكذا أهل الأهواء والبدع، بل هي سمة عامة على أهل الأهواء والبدع وعلى أهل الانحراف، أنهم يلازمون التلون في دين الله سبحانه وتعالى، وتتغير بهم الأهواء، تغير بهم المذاهب، يتلونون في دين الله عز وجل بخلاف أهل السنة الثابتين على السنة الناصرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يتلونون ولا يتغيرون، بل على الحق ثابتون. هذه من أعظم النعم لله، النعم من الله سبحانه وتعالى لصاحب السنة، إنه ليس بشاك من دينه، إنما هو على الحق وعلى الثبات. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم جملة ممن كانوا حيارى على البدع والأهواء، فكان آخر حياتهم الشك على ما كانوا يعتقدون من علم الكلام وعلم البدع والانحراف والضلال، كما قال أحد أئمة المتكلمين المتصوفة ممن يذكر عنه أنه رجع في آخر عمره، هو الغزالي، ينقل عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أهل البدع والأهواء هم أكثر الناس شكا عند الموت، لأن دينهم لم يقيموه على أدلة من كتاب الله، تغالبهم الشكوك، تغالبهم الأهواء. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كلمة نفيسة عند كلامه عن هؤلاء المتكلمين، قال رحمه الله تعالى: فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، ما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم. ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد. قال: فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك، وهذه عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة. هي كلمة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهذه عادة الله في من أعرض عن كتاب الله أو أعرض عن الكتاب والسنة. فهؤلاء المعرضون عن طريق الحق، عن السير على السنة والسلفية، تغلب عليهم الشكوك فلا يثبتون على دين واحد. أما أهل السنة والجماعة وهم كما قال شيخ الإسلام أو كما قال ابن القيم في نونيته: لواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. صاحب السنة يعمل لله ويتابع رسول الله على صراط واحد مستقيم، لا يزيغ عنه يمينا ولا شمالا. لواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فهذا هو صراط الله المستقيم، الذي كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو خط خطوطا وخط خطا مستقيما وخط عن شماله ويمينه خطوطا، فقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل وعلى كل رأس سبيل منها شيطان يدعو إليها. ما قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وذكر أيضا من الأمثلة وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا من الأمثلة الرازي، فقال عنه هذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، هذه الحيرة والشك والاضطراب، لكنه هو مسرف في هذا الباب حيث له نهمة تشكيك دون التحقيق. وذكر عن ابن واصل الحموي أنه كان يستلقي وكان يقول كنت أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. هذا حال أهل البدع والأهواء. ذلك الخطابي يقول حجج تهافتوا الزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. إذا كانت هذه حال حججهم فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟ وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى أن ينسبوا أهل الحديث إلى الحشو وأهل السنة الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، فيعلمون أنهم يعلمون أنهم على الحق ويوقنون به ولا يشكون ولا يمترون، بخلاف هؤلاء المتكلمين من الفلاسفة وغيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهج السلف من المتكلمة والمتصوف يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. قال هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والتصوف ينتهي في هذه المسائل الوقف والحيرة ويحيل في آخر عمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. وهذا الرازي أيضا في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات يقول لقد تأملت الطرق الكلامية المناهج الفلسفية وما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء لا يحيطون به علما أن تعلمه له سميا. ثم قال بعد ذلك ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يتمثل كثيرا نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، فأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله يقرره، اختار مذهب السلف وكان يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام لو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ فاشتغلت به. كان يقول عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجوين، فها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز بن سابور. وهذا الشهرستاني أيضا أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة المتكلمين وأهل البدع إلا الحيرة والندم، وكان ينشد يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وخيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا في النمادم. من تدبر هذه الأبيات عرف أنه ما طاف معهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا معهد الصحابة ولا معهد أهل الحديث والأثر، فإنه لا يجد فيهم أهل الحيرة ولا يجد فيهم من يندم على معتقده، بل هم ثابتون على الصراط المستقيم وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصنعاني رحمه الله تعالى رد على الشهرستاني في هذه الأبيات بأبيات جميلة، يقول: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. فهؤلاء حالهم الذين يتلونون ويتغيرون بحسب الأهواء والمصالح، حال صدق بن الجوزي الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج إذا ذكر مؤلفاته ومصنفاته، فقال: يذكر في مصنفاته أنواعا من الغفل والسم، ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، وكان يصنف بحسب مقاصد الناس، ماذا يريدون وماذا يشتهون يؤلف لهم. قال: وكان يصنف بحسب مقاصد الناس، يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك، يصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال أغراضه. فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك؟ قال: في أي مدينة أنت؟ فهذا حال من انحرف عن السنة في عصرنا وفي زماننا، تجده بحسب المدينة وبحسب المكان بحسب المتكلم معه يغير دينه ومذهبه وما يدين به، وتجدهم إن تقوى شوكة أهل السنة يتكلمون في طاعة ولاة الأمر، إذا خرج خارج البلاد التي تقوى فيها قوة أهل السنة رأيته يقرر الخروج على الولاة، يغير دينه وجلده، يغر الناس ويخدعهم ويحرفهم عن الصراط المستقيم. يجب على صاحب السنة أن يثبت على كتاب الله وأن يثبت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتغير ولا يتلون، يسير على صراط مستقيم صراط واحد. وهذا كله يا إخوة من الابتلاء الذي يمحص الله عز وجل فيه أهل الإيمان الصادقين من الكاذبين، المؤمنين من المنافقين، أصحاب السنة من أصحاب البدعة. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا نكن ممن يعبد الله عز وجل على حرف، إذا جاءته فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآخرة. فلا نعبد الله على حرف، لا نعبد الله على حافة، بل نعبد الله ثابتين. لا تأتينا فتنة مهما عظمت إلا واستعنا بالله عز وجل بالثبات عليها، وبذلنا أسباب الثبات عليها، ابتعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، سواء كانت فتن الشبهات أو فتن الشهوات. ففتن الشبهات تقابل باليقين، وفتن والشهوات تقابل بالصبر، واليقين والصبر كله مقترن بالثبات، ثبات على يقين، ثبات على صبر، حتى نكون بحول الله وقوته من الأئمة المقتدين بهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه نصيحة لي ولكم إخوة الإيمان في خضم ما نعيشه من الفتن والأهواء والمذاهب والفرق وأهل الانحراف. فلا نجزع من كان من أهل السنة ثم انحرف وانقلب، فننحرف وننقلب معه. ولا نتزعزع حين نرى أهل السنة يحذرون من أهل الأهواء والبدع، وإن كانوا ماضي مع أهل السنة، إن أهل الأهواء والبدع يدخلون أهل السنة ويظهرون السنة، ما يفتأون إلا ويفضحهم الله سبحانه وتعالى. إذا فضحهم الله قلت على الحق وعلى السنة، ولا يغرك هذا الانتظار، هذا التغير، هذا الانحراف. فدين الله واحد. لأجل ذلك إنه لا يأتي نبي بعد نبي الله عز وجل، ودين الله باقٍ، وهو إلى أن تقوم الساعة نكون عليه ثابتين. لا نتزعزع ولا يدخل في قلوبنا الحيرة والشك، فلنعبد الله على بصيرة، جعلنا الله وإياكم من أهل البصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة إلى أن نلقاه. آمين. أسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد وعلى السنة. آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى ما جمعنا في هذه الكلمة أن يجمعنا وإحبتنا وإخواننا ووالدينا ومشايخنا في جنات النعيم. آمين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.